بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البخاري في الحديث 4445: أخبرني عبيد الله أن عائشة، أي قال الزهري بالسند السابق هذه، قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بارك، أي المرض، وما حملني على كثرة مراجعتي إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، وإلا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به. يعني ما تمنت السيدة عائشة أن يقوم الصديق مكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتشاءم الناس. نعم، فأردت أن يعدل ذلك. طبعا في نفس التي تروي الشعر وتنشده: ذهب الذين يعاش في أكنافهم. فهي كانت أديبة، وكانت يعني تدري ما يتعلق بقلوب الناس. فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، أي في توليته بعده. قال أبو عبد الله اللي هو البخاري: رواه ابن عمر وأبو موسى وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي خبر لفات النبوية. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو السنيسي، قال حدثنا الليث وهو ابن سعد، قال حدثني ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقني وذاقني، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أي يعني علمت أن شدة الموت صعبة جدا، فبعدها صارت لا تباري حينما يموت أحد لحزنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولألمها عليه. حدثني إسحاق وهو ابن راهويه، قال أخبرنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة، قال حدثني أبي اللي هو شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري، قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري. وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، أي لما تخلفوا عن غزوة تبوك، أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا، أي فقال علي: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذه بيده عباس بن عبد المطلب، أي بيد علي، فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، أي بلا عدة وحرم بين الناس وهو كناية، آمن عباس، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، أي من الذي يتولى الخلافة فيما بعد، إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه. فأوصى بنا، فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لو سألوها لا يعطيهم إياها أبدا، باعتبار أنه يقول: لا نولي هذا الأمر من طلبه. وقال: إن أخوانكم عندنا من طلب العبد. وهذه من حكمة علي بن أبي طالب. أما جدي العباس فقد أشرب في قلبه شيء من حب الدنيا، جدنا العباس، والقصص في هذا مر في حمله المال وغيرها. حدثنا سعيد بن عفير، قال حدثني الليث، قال حدثني عقيل عن ابن شهاب، قال حدثني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم، لم يفجأهم، هذا الجواب بينهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف الستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم يضحك، أي فرح قلب النبي صلى الله عليه وسلم وظهر هذا على وجهه، لأنه رأى الناس على طاعة الله وعبادته. ولذا الخلصة ما قال لي: قال: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فإن أعظم أكثر شيء يؤذي قلب المؤمن الشرك بالله، عياذا بالله. فذلك على الإنسان أن يجمع في قلبه ما يحبه الله، وأن يبغض ما يبغضه الله تعالى. ولذا لا يجتمع حب الله وحب المعاصي في قلبه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فنشط، أي رجع، فنشط أبو بكر على عقبيه، أي وراءه، ليصل الصف، أي يبلغ الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة لما فتح الستارة. فقال أنس: وهم المسلمون أي قصدوا أن يفتتنوا بأن يخرجوا منها، أن يفتتنوا في صلاتهم يعني أن يقطعوا الصلاة، فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم. شوف أشار إشارة بيده، وهذا هو الأكمل والأفضل، ويحق له أن يكلمهم في الصلاة. والملائكة كلمت زكريا وهو في الصلاة، ثم دخل الحجرة وأرخى السترة، يعني صلى الله عليه وسلم ما كان لديه الطاقة والقوة أن يصلي معهم، والمرض من أعذار ترك الجمعة والجماعة. حدثني محمد بن عبيد وهو بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة وهو عبد الله أن أبا عمرو النكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة كانت تقول إن من نعم الله عليه، وذات الإنسان عليه لا من أن يعدد نعم الله عليه، إن من ربنا قال أما بنعمة ربك فتحدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته أي بسبب السواك، دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك أي بمد الهمزة، فأشار برأسه أن نعم، فتناولته أي السواك فاشتد عليه أي الوجع، وقلت ألينه لك، فأشار برأسه أن نعم فلينته، فأمره وبين يديه ركب، أمره أي استاك يعني أمره على أسنانه، أو علبة يشك عمر اللي هو قدح ضخم من خشب، والركوة اللي هو ضرب من أدم أيضا يستخدم للماء والأشياء الماء فيها ماء لهذه العلبة أو الركوة، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه، وذلك في الدم يصير في جسم الإنسان، وتبريد الدم يسهل حركة الدم ويصلح بالسكر في قدميه، تضعف الشرايين فإذا ضعفت وتقطعت نماذج صار لا يسير يؤدي إلى حصول الآكلة اللي هو السرطان، وقد تؤدي إلى البتر، عافانا الله وإياكم جميعا المسلمين. يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، والسكرات دم سكرة وهي الشدة، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى، ونصب يده معناه أنه رفعها بطريق الدعاء والإيماء إلى السماء حتى قبض ومالت يده، لأنه كان رافعها مشيرا إلى السماء داعيا موحدا. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، يسأل عن يوم عائشة حتى يمرض فيه، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة، وهذا ما يدل على فضلها، حتى في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم حتى مات عندها. اللهم اجعل ميتتنا إلى خير، دائما تفكر بالموت وتفكر بالدار الآخرة، كما دل على سورة الحجر وسورة النحل، آخر آية الحجر وعبد ربك حتى لا يهديك الحجر، وأول آية أتى أمر الله فلا تستعجله، حتى يجعل الإنسان الموت والآخرة نصب عينيه دائما، وفي كل عمل يذكر حتى يستعد للموت ولما بعد الموت، وذلك في الإنسان سائر يا الله أنت لما جئت ولا أن تذهب، وفي ليلك ونهارك وفي منشطك ومكرهك أنت سائر من الله، شئت أن أبيت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأنت ملاقيه لا محال، ملاقيه بعملك، فأحسن عملك حتى تلقى الله بخير وإلى خير. نعم. فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري، وقال طريقه ريقي أي بسبب السواك. ثم قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك يستن به أي يدلك به أسنانه، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطاني فقضمته ثم مرقته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به أي استاك وهو مستسند إلى صدره. أما الرواية التي قلنا توفي وصدره إلى عبد المطالب فغير صحيح. حدثنا سليمان بن حرب، ولذلك انت تحفظ قاعدة حينما تتعلم تتعلم الصحيح وتتعلم ما يخالف الصحيح. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهو السختيان عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله عن عائشة قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وكان أحدنا يعوذه بدعاء إلى مرد فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال فالرفيق لا طبعا النظر إلى السماء عبادة يؤجر عليها الإنسان ولما الإنسان ينظر إلى السماء مستذكرا حرامة الخالق يؤجر الإنسان أكثر ويرى الشنقيطي صاحب الله بيانا أن النظر إلى السماء واجب وإعادة النظر إلى السماء استظهارا لعظمة الله واجب إذن هذه عبادة سهلة وتؤول إلى المحبة وقال فالرفيق الأعلى فالرفيق الأعلى ومر عبد الرحمن بن أبي بشر في يده جريدة رطبة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستنى بها كأحسن ما كان مستنى ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة أي بسبب استواء في آخر يوم من أيام الدنيا من أيامه صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هنيئا لعبد الرحمن بن عوف قد قدم مائلا كثيرا في طاعة الله وكانت يده العليا فإذا تمنيت تمنى أن تكون يدك العليا دعا الله أيديكم أجمعين عليا تنفقون المال في طاعة الله. أن عائشة أخبرته أن أبا بكر أقبل على فرس أي حال كونه راكبا من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يسلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم أي قصد فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى أي مغطى بثوب حجرة فكشف عن وجهه وذات الميت يغطى. أما تصوير الميت فهذا من السفاهة ونص صور الميت على فيسبوك وغيرها فهذا من الإثم الكبير. ثم أشب عليه فقبله وبكى ثم قال لأبي أنت وأمي أي مفدر والله لا يجمع الله عليك موت شيء أما الموت التي كتبت عليك فقد متهم يعني لا كرب عليه بعد اليوم. قال لفاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم. قال الزهري ولذلك ما خير ينتظره المؤمن مثل الموت فأحسن العمل ولا تخاف الموت. قال الزهري وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأبى الناس إليه وترك عمر فقال أبو بكر أما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. شوفوا يلقب الصديق كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقف مواقف الصدق فهذا الموقف من مواقف الصدق العظيمة له وحينما قاتل المرتدين من مواقف الصدق العظيمة له ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وإذا ينبغي على الإنسان كلما رأى ميتا يموت يستذكر عظمة الخالق فكل نقص في المخلوق يدل على كمال الخالق سبحانه وتعالى. وربنا قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فالإنسان يعتبر بالموت حياة الحي الذي لا يموت. قال الله ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله قصر قد خلت أي قد مضت إلى الشاكرين وهي آيات عظيمة. وقال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. فأخبرني سعيد بن المسيب من الذي يقول فأخبرني سعيد بن المسيب الزهري أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجال يعني انهار كيف غابت عن هذه الآية وكيف غاب عنه حينما يقول ابن عباس هو أجل رسول الله أعلمه الله إياه يقول حتى أهويت إلى الأرض أي منت وسقطت يعني انخفض عنده السكر إلى نسبة عالية بسبب خفقان القلب حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. حدثني عبد الله بن أبي شيبة وهو أبو بكر صاحب المصنف قال حدثني يحيى بن سعيد وهو القطان عن سفيان وهو الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت لكن تقبيل الميت جائز لمن حل له تقبيله والاستدلال بهذه الواقعة. حدثنا علي قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد وزاد أي عبد الله بن أبي شيبة وقالت عائشة يعني زاد علي بن عبد الله على رواية ابن أبي شيبة لأن علي بن المدين وابن أبي شيبة كلاهما يروي الخبر عن يحيى بن سعيد القطان وزاد وقالت عائشة لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني يعني أتوه بعلاج والعلاج اللي هو كان مستخرجات من عدة نبتات وتوضع في قارورة. فقلنا كراهية المريض للدواء، يعني سبب أنهم جبروه على العلاج باعتبار أن غالب المرضى يكره الدواء بسبب المرارة التي تكون في فمهم. فلما أفاق القوي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا أي مستعد معتذرين كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لذة، وأنا أنظر إلا العباس، فإنه لم يشهدكم، أي لم يحضر أثناء اللدود، أن عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك العقوبة لأهل البيت إذا قصروا بالحسنى أمر مشروع، والإنسان لا يترك الأسرة على عواهنها تتصل بمن تشاء وتقلب بالهواتف كما تشاء، لا بد لصاحب البيت من أن يرعى حق الله تعالى. رواه ابن أبي الزناد اللي هو عبد الرحمن بن أبي الزناد، طبعا البخاري لا يروي عن ابن أبي الزناد في صحيحه، وعبد الرحمن بن الزناد ضعيف، لكن ساقها معلقة من باب المتابعة، علما أن البخاري يحسن الظن بعبد الرحمن كما أن الترمذي يحسن الظن به، والراجح أن عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف. عن هشام وهو بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسلم قال أخبرنا أزهر وهو بن سعد السمان قال أخبرنا ابن عون وهو عبد الله الهلال عن إبراهيم عن الأسود قال ذكر عند عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي، أي هذا أوصى بالخلافة كما زعمت الشيعة، فقالت: من قاله؟ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسندته إلى صدري، فدعا بالطس أي ليبزق فيه فانخنث فمات وما شعرت، فكيف أوصى إلى علي؟ يعني معناها أنها كانت حارطة جميع أنفاسه صلى الله عليه وسلم الأخيرة في مرضه الأخير حتى لحظة ذهاب روحه. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها؟ قال أوصى بكتاب الله. شوف هذا ساقه البخاري هنا وساقه في المواريث، هناك من يقول شيء اسمه الوصية الواجبة، وليس لدينا في الفقه شيء اسمه الوصية الواجبة، ولو كان واجبا لأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية. حدثنا قتيبة إذا بليش أوصى بكتاب الله وحث الناس عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله بن إسحاق السبيعي عن عمرو بن الحارث وهو أخو جويرية أم المؤمنين قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. حدثنا سليمان بن حرب، لماذا؟ لأن الأنبياء لا يورثون ولا يورثون، كلام صحيح. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض جعل يتغشاه أي الكرب، فقالت فاطمة وكرب أباه، هذه تسمى أنت الندبة، فهي تتوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم مترحمة إياه، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم، إذا أنت أعمل في هذه الدنيا واسعى لأجل أن ترتاح بعد الموت، لأن الحياة بعد الموت أطول من هذه الحياة التي تعيشها الآن، ولذا أنت كنت في قبل أن تكون في ظهر أبيك في الشجر والماء والطين صحيح، ثم في ظهر أبيك مدة يسيرة ما طولت، ثم في بطن أمك أطول، ثم الآن أنت أطول، ثم في قبر أطول، ثم يوم القيامة أطول. نعم. فلما مات قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه أي من جنة الفردوس مأواه أي منزله، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم، يعني أيها الصحابة، أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب آخر ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد وهو المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال يونس وهو يونس بن يزيد الأيدي قال الزهري أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح، وهذه جملة حالية، أنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير أي بين الدنيا والآخرة، فلما نزل به ورأسه على فخذه غشي عليه ثم أفاق فأشخط بصره إلى سقف البيت أي رفع بصره، ثم قال اللهم الرفيق الأعلى أي أسألك الرفيق الأعلى، اللهم إنا نسألك جميعا الرفيق الأعلى، فقلت إذن لا يختارنا، فعرفت أنه لحديث الذي يحدثنا وهو صحيح. قالت وكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى، إذن آخر كلام النبي في الدنيا هو دعاء الله تعالى والتضرع إليه، فينبغي على الإنسان أن يكثر من دعائه لربه. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم احتمال أن ما سبق ورده الذي توفي فيه. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكيم قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى وهو يحيى ابن أبي يحيى ابن أبي كثير متوفى عام 230 مئة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10 تعرفون بمكة 13 سنة. لكن العرب أحيانا لا تترك الكسور. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن عقيل عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال ابن شهاب أخبر ابن سعيد بن المسيب مثله. فهذه هي حكمة 13 أكثر من 10، يعني في مكان الاضطهاد أكثر من مكان الدولة الإسلامية. فالأمة تمر بها أحوال عديدة متنوعة جدا يعني حتى يتصبر الناس. باب أو باب حدثنا قبيصة له عقبيصة ابن عقبة السوائي قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي 30 صاعا. يعني كيف عاش عيشة الكفاف حتى مهما يصيبك الفقر إذا النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أي إلى الشام في مرضه الذي توفي فيه. حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلط طبعا حتى فيها يعني ملحظ على أن المسلمين ينبغي أن لا يتركوا الشام وأن يسعوا إلى فشاكها وخلاطها ورفدها وإفادتها، فهي آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم. عن الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة وهو صاحب المغاتي من 41 و100 عن سالم عن أبيه وهو عبد الله بن عمر قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة أي استعمل أسامة بن زيد بن حارثة أميرا فقالوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي، يعني قلتم في أسامة قلتم ما تضعنون به. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمارته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه وهو زيد بن حارثة من قبل، وأيم الله أي والله إن كان لخليقا للإمارة أي لجدير بالإمارة، وإن كان أي وإنه لمن أحب الناس إلي، وإن هذا أي ابنه أسامة لمن أحب الناس إلي بعده، اللهم حبب إلينا ما تحبه يا أرحم الراحمين. باب حدثنا أصبغ وهو ابن الفرج قال أخبرنا ابن وهب له عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني عمرو هو عمرو بن الحارث المصري عن ابن حبيبه يزيد بن يزيد بن رجاء يعني يزيد بن حبيبه بن رجاء المصري عن أبي الخير وهو برثة بن عبد الله عن الصنابحي وهو عبد الرحمن بن عسيلة أنه قال له متى هاجر؟ قال خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحف فأقبل راكب فقلت له الخبر الخبر أي هات الخبر، فقال دفنا النبي صلى الله عليه وسلم منذ 5، قلت هل سمعت في ليلة القدر شيئا؟ قال نعم، أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السبع في العشر الأواخر، يعني هذا يسأل عن هذه المسألة وجاء طالبا للعلم. باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل وهو بن يونس عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 17. قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 19. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال حدثنا البراء قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15. حدثني أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال، من هذا؟ أحمد بن محمد بن حنبل بن أقصدين. وأنت ماذا تقول؟ وأنت ماذا أيها الجلاد أيتينا بالصوت حالا، إنه إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، هو اسمه أحمد بن محمد بن حنبل مثل إلى جده. قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس. إذا الإمام البخاري روى عن الإمام أحمد في مسنده حديث لا يأتيك إنسان حديث نعم يقول لك لماذا لم يروي البخاري عن الإمام أحمد بن حنبل، فالذي يأتيك خذ هذا الحديث وادمقه به في وجهه وحديث آخر نعم حديثا، لكنه لم يكثر لأن حديث الإمام أحمد موجود في مصنفاته وموجود في مسنده وتكلم عن ابن رجب لماذا لم يكثر عنه. عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. كتاب التفسير ما شاء الله، هذا الكتاب من أجمل ما يكون ومن أروع ما يكون. أحد الباحثين اثنين سيد عباس الجليمي وشخص آخر استخرجوا كتاب التفسير من السنن الكبرى وطبع لوحده من السنن الكبرى للنسائي، والنسائي قلنا متأثر بالبخاري كثيرا، فحققوا الكتاب فكان عملا رائعا. هذا يصلح عن كتابة تفسير الإنسان يستله من الصحيح ويخدمه الخدمة الجيدة ويطبعه للناس، وفيه نفع عظيم كبير لأمة الإسلام. لكن أين المشمرون؟ مثل الأخ فيما يتعلق يقول الكتاب انتهيت من عنده، أم ليس عليك قسارة أن تكتبها الشيء الفلاني ينقله من الكتاب الفلاني. يقول الكتاب الذي يفرغ منه الإنسان يعني شديد على النفس أن يعيد النظر فيه. الأمر يحتاج إلى همة ويحتاج إلى قوة. فإذا كتاب التفسير للإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله كتاب في غاية النفاسة، وأبدع فيه وجاد ونقل فيه فوائد وعوائد. فقال هنا بسم الله الرحمن الرحيم، رواية أبي ذر الهروي، كل كتاب يأتي به البخاري ففيه بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم. وهذه باعتبار أنها الأول الآن بالقرب من سورة الفاتحة، والتسمية في المصاحف موجودة قبل سورة الفاتحة، ففسرها فيما يتعلق بالبسملة، هذه الرحمن الرحيم. فربنا جل جلاله هو الرحمن وهو صاحب الرحمة الواسعة، والرحيم هو صاحب الرحمة الواصلة التي يصلها لمن يشاء من عباده. ورحمن على وزن الفعلان وهي صيغة مبالغة يدل على أنه عظيم الرحمة وكثير الرحمة. وربنا جل جلاله مئة رحمة، رحمة من هذه الرحمات أنزلها في هذه الأرض تراحم منها الخلائق أجمعين بما في ذلك الحيوانات. وأما 99 فقد ادخرها الله تعالى لأوليائه ولعباده في الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. باب ما جاء في فاتحة الكتاب، سمي فاتحة الكتاب لأن الكتاب مفتتح بها، ولأن الصلاة جزاك الله خيرا، ولأن الصلاة تفتتح بها. قال سميت أم الكتاب، سورة فاتحة تسمى أم الكتاب. طبعا يوجد كتاب اسمه التفسير الموضوعي وبإشراف الدكتور مصطفى مسلم، يسكن في مدينتنا ويبعد عنا هنا 10 دقائق على اليسار في بيته و10 دقائق على اليمين في جامعتهم. كتاب النفيس تحدث لماذا هي أم الكتاب، وذكر مقاصد القرآن السابعة، وأن جميع المقاصد هي موجودة في سورة الفاتحة. فأم الشيخ الأصل الذي يرجع إليه، وانت تعرف قصة الشعر يقول وقالت يا الأرض لما سألت ألا يا أم هل تكرهين البشر وباركوا في الدنيا أهل الطموح، المقولة تعرفونها. فوصفها بالأم، فباعتبار أن هذه السورة هي يعني تجمع جميع مقاصد القرآن وأهم موضوعات القرآن. فقال ماذا؟ قال وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، أي الأصل يبدأ بها ثم البقية تفرع. هاي البقية سورة البقرة وسورة آل عمران في الشرح لسورة الفاتحة. وليه لما تقرأ في نظم الدرر يعطيك هذا الشيء بالبيان والدليل. ويبدأ بقراءتها في الصلاة، فهي تعتبر أم قراءاتي في الصلاة، ولكن تسمى الوافية تفي عن غيرها، وتسمى الكافية تفي عن غيرها، ولا يكفي عنها غيرها، ولا يكفي عنها غيرها. شيخ نزل بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وردت حواء وصف البقرة، أحسن. لما جاء ملك من باب لم يفتح من قبل وقال له يبشره بنورين، نعم، فهي نور وبشارة. أنا ديما قال عن سورة الفاتحة بعنوان سورة الفاتحة نور وبشارة، وإذا نحن نبشر الناس لابد أن نبشرهم بسورة الفاتحة. وربنا قال يبشر الذين آمنوا، وهذا الخطاب ليس خاصا بالنبي بل هو لكل مؤمن، علينا أن نبشرهم بسورة الفاتحة. والدين باعتبار مالك في يوم الدين الجزاء في الخير والشر، على طريقة شوف الجزاء يعني تجادل في الخير، تفعل الخير وتنال الخير، تفعل الشر وتنال، فما تدين تدان. طبعا هذا حديث في مسند الإمام أحمد من رواية عبد الرزاق عن معمر يعني عن أيوب كذا، لا أحفظ آخره، لا أحفظ آخره، أي البر لا يبلى والديان لا يموت، أي وآخر شيء كما تدين تدان. فكما تدين معناه كما تعمل تجازى، وذلك يوم القيامة يسمى يوم الدينونة أي يوم المجازات. لا شك أن الجزاء من جنس العمل، نعم. وقال مجاهد بالدين في قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء بالحساب، مدينين محاسبين. ثم قال حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة اللي هو ابن الحجاج قال حدثني حبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم وهو ابن عمر الخطاب. شوف حفص بن عاصم عندنا عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم هذا عن أبي سعيد ابن المعلى، احفظوا هذا الحديث يا أخوان احفظوه جيدا، هذا في صحيح البخاري عن أبي سعيد ابن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. لماذا لم يجبهم؟ كان يصلي. وحصل نحو هذا لمن؟ لأبي بن كعب، وهذا مثال اجتهاد الصحابة بحياة النبي. وتستطيع أن تجمع هذه الاجتهادات التي حصلت. فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. فالإمام البخاري استدل بهذه الآية على العموم حتى ولو كان في الصلاة. وهذا من ضمن أدلة مسائل الفقه أن العام يعمل به على عمومه حتى يرد دليل يخصصهم. ثم قال يعني بعد هذا الشيء لأعلمنك. شوف يعني هاي القصة مع أبي سعيد بن المعلى بهذه الطريقة يصلي فناداه، ومع أبي بن كعب كان يصلي فناداه، وأبو سعيد لم يجب أنه كان يصلي، وأبي بن كعب لم يجب أنه كان يصلي. لماذا؟ بهذه الطريقة حتى يحفظ هذه المعلومة ولا ينساه أبدا. يعني لما حصل هذا الشيء لن ينساه أبدا. فقال له لأعلمنك سورة من هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة. أخبره ثم لم يعلمه إلا بعد أن سأله. لماذا؟ من أجل أن يتشوق لها ولأجل أن يحفظها. لأعلمنك سورة هي أعظم سورة من القرآن. قال الحمد لله رب العالمين. هي السبع المثاني، فهي سبع آيات، والمثاني لأنها تثنى في كل صلاة وفي كل ركعة. والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبع المثاني أي فاتحة، والقرآن العظيم أي الفاتحة، فهي سبع المثاني وهي قرآن عظيم لأنها هي أم الكتاب الذي أوتيته. ولذا جاء بعدها النهي عن مد النظر والعين إلى خطام الدنيا، لأن الذي عنده الغنى الكامل وهو القرآن الكريم لماذا ينظر إلى خطام الدنيا ثاني؟ وهذا غنى في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة حتى يبلغ الإنسان بالقرآن أعلى المنازل، فلماذا يأخذ بخطام الدنيا ثاني؟ باب غير المغضوب عليهم. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة أي بآمين غفر له ما تقدم من ذنبه. ينبغي على المصلي إماما أو مأموما أو منفردا أنه كلما قال آمين يستذكر هذا المعنى حتى يزداد قربه ويعلم أنه باب عظيم ومغفرة الذنوب. لماذا؟ ما هو السبب؟ فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه لأن دعاء الملائكة مستجاب. ولماذا دعاء الملائكة مستجاب؟ إذن علينا أن لا نعصي الله حتى يستجاب دعاؤنا. الآن تبدأ سورة البقرة. سورة البقرة باب وعلم آدم الأسماء كلها. العلم هو رمز الخلافة في الأرض ورمز الاستخلاف، والمقصود إني جاعل في الأرض خليفة معناها جاعل أشخاص يخلف بعضهم بعضا كما قال الله الذي جعلكم خلائف. ولذلك ربنا أراد أن يبرز شأن آدم فعلمه الأسماء كلها. ثم سأل الملائكة، الملائكة لا يعرفون شيئا لم يعلمهم الله تعالى، فمنه كل شيء حتى لا هذا اسمه قلم وهذا اسمه هاتف وهذا اسمه قدح، كل هذه الأشياء لا نعرفها إلا بتعليم الله تعالى حتى الإنسان يخضع لله في كل شيء يعلمهم. فراد ربنا أن يبرز شأن آدم. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس، هذا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة هو ابن دعامة وهشام الدستوائي من أوثق الناس في قتادة مع اثنين آخرين من هما شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء هكذا تقرأ حاء ولا تقول حاء ولا تقول خاء ولا تقول حاء حاء. وقال لي خليفة وخليفة بن خياط العصفري حدثنا يزيد بن زريع اللي هو ريحانة وأهل البقرة قال حدثنا سعيد وهو أبي عروبة عن قتادة، شوف ساق الحديث من طريقين من أقوى الطرق لا قتادة، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا. شوف يعني آدم أول خليقة وخلقه الله بيده وعلمه ورفعه وأمر ملائكته بسجوده، لكن الذي أفضل منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، كل الأشياء الموجودة التي كانت حين ذاك علمها الله آدم، فاشفع لنا عند ربك، هي الشفاعة العظمى من أجل أن يقضى بين الخلائق حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي. شوف الحياء من الله والحياء من لقاء الله تعالى، هذا من أشد ما يكون. ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم لما سأل ربه ولده نعم كنعان، فيستحي فيقول ائتوا خليل الرحمن، فيأتونه فيقول لست هناكم، ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير حق، فيستحي من ربه فيقول ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، أي خلق بكلمة من عند الله تعالى وهي الكم، فيقول لست هناكم، ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وربنا أراد أن يظهر شأن النبي أمام الأولين والآخرين، كما أن الله قد أقام الحجة على الأحياء الآن والذي والسابقين والذين سيأتون بما جعله من المعجزات ودلائل النبوة وخوارق العادات. فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي فيؤذن، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء ثم يقول ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع لو تسمع نعم وقل يسمع أي قولك واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميده بتحميد يعلمني حتى هنا التعليم من عند الله تعالى والفتح فتح الله ثم أشفع فيحد لي حدا يعني لا يتكلم أحد إلا بإذنه ولا يشفع أحد إلا بإذن الله تعالى فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابع فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن فوجب عليه الخروج في القرآن حجة إما لك وإما عليك. قال أبو عبد الله البخاري إلا من حبسه القرآن يعني قدر تعالى خالدين فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه في العطاة من أمته. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعلى الآخرة.